يمكن انك عقل والديك، يمكن انك حرامي، يمكن، لكن لما رأيت استقبالك ولطفك في اول لقاء انطبع هذا في ذهني مباشرة. حتى لو بعد ذلك اكتشفت عندك اخطاء سيبقى اللقاء الاول مؤثرا في، لكن لو جيتني في اول لقاء وافسدت ما بيني وبينك وتعاملت تعامل سيء، حتى لو بعد ذلك حاولت تعمل عمليات ترقيع لن تستطيع ذلك. فيوسف عليه السلام تكلم مع الملك بكلام مؤدب، فلما كلمه، ما قال فلما رآه، اذا الذي رفع يوسف عليه السلام عند الملك ليس منظره وشكله، صح؟ مع ان يوسف اوتي شطر الحسن، لو الواحد يا جماعة يملك المناصب بقوة جسده وجمال وجهه لكان يوسف عليه السلام اولى. يا اخي كان ما يسجنون، يقولوا والله ده حلو لا دخلون السجن حطوه عند الملك. لا، انما الانسان يبرز عند الناس بعقله ولسانه. لذلك الله تعالى هنا ما قال عن الملك فلما رآه قال انك اليوم لدينا مكين امين، لا، قال فلما ايش كلمه، يوم شاف اسلوبه وراء عقله. لذلك العلماء يقولون الالسنة مغارف للعقول، يعني كما انك اللي في القدر يطلعه الملاس، انت الان لما تبغى تشوف اللي في القدر تدخل الملعقة ولا الملاس وتطلع، فالمغراف يخرج ما في القدر، كذلك اللسان يخرج ما في العقل. فلما كلمه قال انك اليوم لدينا مكين امين. يوسف عليه السلام جريء وهمته عالية، دائما ينظر الى القمة. ما قال للملك طيب جزاك الله خير خلاص انا يكفيني بس الحمد لله اني طلعت من السجن، ما قنع بالقليل، لا، اذا غامرت في شرف مرومي فلا تقنع بما دون النجوم. يوسف عليه السلام كأنه يقول لنفسه انا ما اريد اكون وزير عادي عندك، لا، ولا اريد اكون جليس عندك، لا، ولا اريد ان اكون موظف عندك، لا، انا اريدك تحطني وزير المالية، اجعلني على خزائن الارض، خزائن ارضك اللي هنا في مصر عند النيل واللي في الاسكندرية واللي في كل مكان، اني حفيظ عليم. هذه الهمة العالية هي التي كانت عند الانبياء ورفعت قدرهم. وإلا من كان يتصور ان رجلا وهو محمد صلى الله عليه وآله وسلم يبدأ دعوته وهو نفر واحد ويصل الان الى اكثر من مليار ونصف او مليار وسبعمائة مليون، الا الهمة العالية التي كان عليها عليه الصلاة والسلام. لذلك الناس يا جماعة يتفاوتون في الهمم. من الناس من عنده همة عالية فعلا، يدخل الوظيفة ويقول لنفسه انا خطأ اني ابقى في هذه الوظيفة بس ابقى طابع، لا، باذن الله تعالى اني خلال سنتين ساكون مدير مكتب المدير العام، ولا ربما اكون مدير لاحد الفروع. فيقول له اللي بجنبه يا رجال احمد ربك انك اخذت بس يا رجال وظيفة، غيرك جالسين بطالين عاطلين ما عندهم وظائف. لا تلتفت الى هذا، اجعل همتك عالية، انظر الى رقم 100 ستصل في الغالب الى 70 او 80، ومن يتهيب صعود الجبال يعش ابد الدهر بين الحفر. اجعل همتك عالية. واذكر يعني انهم ذكروا قالوا ان شابا ارسله ابوه مرة ليتعلم التجارة، والاب تاجر لكن يريد ولده يعني لا يرث المال هكذا ويبدأ يعبث به، يريد الولد يكون رجال ويتاجر. اعطاه 1000 دينار قال اذهب يا ولدي الى البلدة الفلانية واحضر منها البضاعة الفلانية وتعال. قال الولد طيب يا ابي احنا عندنا فلوس والحمد لله. قال نعم عندنا فلوس، لكن يا ولد الفلوس ما تبقى، الخبرة هي التي تبقى، اذهب. فذهب الشاب ونزل اثناء الطريق تحت شجرة ليرتاح، فرأى ثعلبا كسولا يجر خطاه حتى جاء واضطجع تحت شجرة قريبة منه، ثم رأى غزالا يركض بأقصى سرعة، وراء الغزال أسد، والأسد يركض والغزال يركض والأسد مصر أن أصيد الغزال، والغزال مع ركضه ستطاير الحصى من تحت رجليه والغبار، ويضرب في وجه الأسد ويضرب في منخاره ويشم الغبار، وهم صر أني لازم أصيدك. والشاب هذا جالس ينظر لها الأسد والغزال، والأسد تعب لكنه مصر أني سوف أصيد الغزال، حتى استطاع أن ينقض عليه وصاده، ثم قتله وأكل منه شيئا يسيرا وذهب الأسد إلى سبيله. ف فقام الثعلب الكسول واقبل الا والله لحم طري جديد ما تغير، والله لا صاد ولا ذبح ولا قتل، مرتاح. واقبل واكل ما شاء الله من هذا اللحم الذي بين يديه حتى ملأ بطنه، ثم ذهب واضطجع تحت الشجرة. الشاب جعل ينظر، قال في نفسه: والله يا اخي الاسد مسكين تعب وغبار وحصى وركض وبعدين اكل وملأ بطنه، وهذا الثعلب مرتاح وجاه الرزق الى عنده، يعني انا بموت من الجوع، ايش اللي تعبني اروح واجي وابحث؟ يا رجال خلني ارجع لابي بس لن اموت من الجوع. رجع الى ابيه بالالف دينار. قال له ابوه: يا بني ما جاء بك؟ ما جاء بك؟ قال: يا ابتي قد رأيت كذا وكذا، رأيت ثعلبا كسولا وجاء الاسد وتعب نفسه وبعدين صاد الغزال، والثعلب جاءه الرزق الى مكانه، اكل وشربه فرحان مرتاح، لن اموت من الجوع. فقال له ابوه، واجعلها عبارة دائمة امامك، قال: يا بني اعلم انك لن تموت من الجوع، لكني اريدك ان تعيش اسدا لا ثعلبا، ابغاك يا ولدي انت الاسد، كما قال عليه الصلاة والسلام: اليد العليا خير من اليد السفلى، انا باكل والفقير بياكل، لكن انا يدي افضل من يده، لاني انا اللي احط الريال وهو ماد يده تحت، اليد العليا خير من اليد السفلى، وقال: المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف، ثم قال: وكلاهما فيه خير، يعني كلاهما فيه خير، لكن ترى المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف. يا جماعة لن تجد اشخاصا من الصحابة رضي الله تعالى عنهم يذكرون باسمائهم الى اليوم الا الذين لهم همة عالية ووضعوا بصمة في الاسلام. اذا تذكرت الانفاق والهمة العالية في الانفاق يقفز الى ذهنك ابو بكر، يقفز الى ذهنك عبد الرحمن بن عوف، يقفز الى ذهنك عدد من الصحابة. اذا جئت عند الجهاد يقفز الى ذهنك اشخاص، تأتي عند القضاء، عند الاشارة، عند الاستشارة وغيرها، يقفز الى ذهنك اسماء اشخاص من الصحابة الكرام، هؤلاء اللي كان عندهم همة عالية. انت كذلك لا تنتظر ان يأتيك الرزق الى مكانك. بالامس اتصل بي واحد من الشباب وانا جاي، قال: يا شيخ الله يجزاك خير، يا شيخ انا من شهرين والله اتصل بك ولا ترد علي. قلت: طيب تفضل يا ولدي، ليش ما ارسلت رسالة؟ قال: يا شيخ لا، الكلام اللي اريدك فيه ما يصلح رسالة. قلت: تفضل يا ولدي، وش عندك؟ قال: يا شيخ بس انا صار لي شهرين اتصل بك، اريدك تدعوني بالوظيفة. قلت: والله استغفر الله لو انك تتصل على نبي من الانبياء، دورني شهرين عشان ادعو لك، ومن انا يا اخي حتى يا اخي ادع لنفسك الله يوفقك. قال: لا بس جزاك الله خير، ادعني يا شيخ بالوظيفة، ادعني بالوظيفة. قلت: طيب يا ولدي انت متخرج من متى؟ قال: من سنتين. من ايش؟ قال: من الثانوي، ولا قبلت في الجامعات وابحث عن وظيفة من سنتين. قلت: طيب انا بعطيك رأي. قال: نعم. قلت: شوف يا ولدي، الوظيفة لن تأتي لك تطرق عليك الباب، ولن تأتي لك عبر تصوير استمارة ثانويتك 10 صور وتشتري لك 10 ملفات خضر وتحط عند كل دائرة ملفا، لا، هذا تحفظ في الادراج ولا يمكن تتلف. لكن يا ولدي راح قدم على بنك التسليف وخذ لك سيارة ليموزين ومثل اللي اظنها مكرمة او كذا من الملك، بحيث الشباب يقسطونها عليه بسعر الكاش، اظنها كذا، انا ركبت مع بعض الشباب في الليموزين وذكروا لي ذلك، فهم السيارة مثلا 70,000 يقسطونها عليه 70,000 مكرمة من الملك جزاه الله خير. قلت: يا ولدي روح وخذ لك سيارة وتطلع لك في اليوم ما لا يقل عن 400-500 ريال، يطلع لك في الشهر 15,000. قال: ايش دعوة يا شيخ، اشتغل سواق ليموزين. قلت: اشتغل سواق ليموزين، ليش ما تشتغل وانت منازل من السماء؟ وش فيها؟ انا ما قلت لك روح اشتغل يا ولدي مروج مخدرات ولا تفتح لك مكان دعارة، سواق ليموزين ايش العيب في هذا؟ قال: لا صعب يعلقون علي الشباب، ما في همة. قلت: طيب خذ رأي ثاني. قال: نعم. قلت: يا ولدي افتح لك محل خضار. قال: ها؟ قلت: افتح محل، استأجر لك محل وروح سوق الخضرة الفجر. والله صرت اشتغل بالنسبة له مستشار مالي، قعدت اعطيه مشاريع، وخذ لك الخضرة من السوق بسعر الجملة، وتعال يطلع لك في كل صندوق على اقل ربح يعني 5 ريال 6 ريال، تطلع لك في اليوم ما لا يقل عن 300 ريال، وانت جالس عند المكيف. قال لا يا شيخ انا بنقالي. قلت يا ولدي انت ايش تبغى؟ تبغى مدير عام يعني على طول نحطك مدير عام؟ كنت قبل كم يوم في جدة، يحدثني احد القضاة يقول يا شيخ، شوف الهمة يعني، يقول يا شيخ جاءني مرة انسان يشحذ مني، قال انا ابو عائلة وانا، يقول اعلم انه الصادق ومسكين ما عنده يعني شهادة ولا عنده شيء، هالكلام قديم يقول قبل 20 سنة. يقول فقلت اسمع، قال نعم، قلت انا بسلفك 10,000 ريال تشتري بها هايلوكس، ذيك الايام الهايلوكس ب10,000. قال او اكثر من 20 سنة، يمكن حول 30، ان القاضي عمره فوق 60. قال طيب، قال وهذه 3,000 ريال رأس مال، خذ الهايلوكس وهذه 3,000 ريال رأس مال، اذهب في الفجر الى محلات الخضار واشتري منها بالجملة، واذهب وبع عند المساجد، بع عند مكان الوظائف، بع عند يعني عند اي مكان بع. يقول والله بدأ يبيع، ثم تطور وصاروا يتعاقدون معه المطاعم تتعاقد معه انه يمولها بالخضار وغيره، ثم بعد ذلك تطور وصارت قصور الافراح تتعاقد معه لاجل الفواكه، كل يوم او كل يومين يتصلون به. يقول والان يا شيخ الرجل يملك، ما اعطاني اسمه طبعا، يقول يملك شركة من اكبر الشركات في توزيع الفواكه والخضار. يقول الان اعرفه يملك ملايين، وبدأ الرجال بسيارة هايلوكس. فانا اقول ليس شرطا لواحد يا جماعة ان يقفز، لكن ايضا لا تكون همتك دنية ترضى بالدون. قالوا لك خلاص هذا وظيفتك، تقول خلاص لا، احرص يا ابني انك انك انك تزداد شيئا فشيئا حتى تصل الى القمة. يوسف عليه السلام هنا يقول اجعلني على خزان الارض، انا فيني المميزات، اني حفيظ يعني امين لا يمكن ان اسرق، وعليم اعرف الحساب، اعرف ماذا اخرج، اعرف ماذا امسك حتى فعلا يكون في تأثير. فجعله على خزائن الارض حتى حصلت بعد ذلك القصة بينه وبين اخوته. اسأل الله سبحانه وتعالى ان ينفعنا واياكم بما سمعنا، اسأل الله ان يجعلنا واياكم مباركين اينما كنا، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. فيها الفوائد والعبر وتناثرت منها الدرر، مثل النخيل بحسنه يهدي لنا أشهى الثمر. فيها الفوائد والعبر وتناثرت من